وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سورة لقمان من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الأسلامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نعم ما زلنا في الحديث عن الزكاة بالمناسبة في مناسبة رأس السنة نعم الهجرية كنا عند قوله تعالى ويؤتون الزكاة سبقا قلنا إخواني أن الزكاة فرضت منذ فجر الإسلام لنعرف كرامة الإسلام وكمال هذا الدين منذ فجر الإسلام فرضت الزكاة يعني في مكة ولكن ما فصلت بمقاديرها والأنواع أنواع الأموال التي تخرج منها والأصناف الثمانية وغير ذلك في كل ما يتعلق بأحكام الزكاة هذا ما استقر إلا بعد ما تكونت الدولة الإسلامية أما عموما الزكاة إجمالا كانت واجبة في مكة والدليل الدليل أولا أولئك الذين كانوا يسلمون في مكة طبعا عزيز أكثرهم عزيز وكم من أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه من العبيد كان يستنين بماله نعم ويحرمهم عندما يعتنقون الإسلام من يمونهم من يعولهم من يقوم بشؤون حياتهم فقراء كثيرون لأن كما ورد في الحديث الصحيح البخاري لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى هرقل وبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو هذا الرجل وكان ضروري أن يبحث عن من يعرفه من أهل مكة فكان أبو سفيان هو وقافلته فكان يسأل أبا سفيان ومثل أسئلة كثيرة ومثل البخاري من جملة الأسئلة التي قدمها له من يسلم هل الأغنياء الكبراء والعظماء من يعتنق دينه هل الأغنياء أم الفقراء فقال له الفقراء هذا الشيء إذا كثير من الفقراء كان يدخلون في الإسلام من يقوم بحياته نعم ماذا يأكل وخصوصا مكة ما هي دولة ما هي مدينة فلاحية حتى الإنسان يزرع ويبلع حامته ويكون يشرب كان فيها رحلة الشتاء والصيف إلى مكة وإلى الشام ومن الذي كان يقوم بهذا الأغنياء أما الفقراء من إذا كان من الضروري أن الإسلام العظيم نعم حب على إطعام هؤلاء ومساعدة هؤلاء وإعانة هؤلاء نعم آيات كثيرة من ما نزل في مكة نعم تحض على إخراج نعم المال وإعطاء المال للفقراء والمساكين والإنسان لإسلام المحاوي بل ورد بلفظ الزكاة هكذا وهي في مكة من الآيات القرآنية يقول الله عز وجل فويل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الذين لا يؤتون الزكاة وإن كان بعض العلماء فسر الزكاة هنا بزكاة النفوس زكاة القلوب زكاة الأخلاق زكاة العقيدة يعني الزكاة المعنوية يعني والمرض الزكاة التنمية كما قلنا في الدرس السابق بمعنى أن الإنسان ينمي أخلاقه ينمي عقيدته ينمي دينه يعني يكون في نمو حتى يصير ملائكيا من علماء نفسه يعني ولكن لا من كثير من العلماء فسروا مرض الزكاة زكاة إخراج المال بالضرر من الزكاة نعم ولكن الإسلام العظيم ما عين المقادير وما عين الأموال التي تخرج من هذه المقادير ترك الأمر ليش؟ لأريحية الناس ولعطف الناس ولشفقة الناس إيمان تدفع على قدر إيمان من الآيات القرآنية التي نزلت في هذا الصدر قوله تعالى وهي مكية سورة مكية بكاملة أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الله أكبر في مكة نعم في مكة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون من العلماء من قالوا الزكاة يمنعون الماعون الزكاة ايش معنى السورة أرأيت الذي يكذب بالدين نبينا صلى الله عليه وسلم يخاطبه الله بقوله أرأيت رخصا لكل من سعوا من الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الناس والخطاب القرآني ماذا؟ إذا يخاطب كل مخاطب أرأيت الذي يكذب بالدين كان الله عز وجل يقول يعني إذا كنت لا تعرف ولا تعلم من يكذب بالدين نعم فأنا أريد من هو هل تعلمه هذا الذي يكذب الدين الدين ودعه النشور يعطينا قاعدة سبحانك يا جليل يقول الذي يكذب بالدين من؟ مولى قل ما فيه لا بعث ولا نشور ولا حي ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا صراط ولا مين لا لا لا كان واحد من آخر يكذب يوم الدين وإن ادعى أنه يؤمن بيوم الدين من؟ انظر أخلاقه انظر سلوكه انظر حياته إذا شفت حياته يستعد نعم ليوم الحساب ويعمل ألف ليوم الحساب نعم بأعماله الصالحة والاستقامة بالصلاة والزكاة والصيام والحج وقراءة القرآن والعطاء المسكين واليتيم هذا تأمن بيوم الدين ولكن إذا كان على عكس هذا كذاب يدعي أنه يؤمن بيوم الدين ولكنه كذاب لسان حاله ولسان حياته يقول أنه كذاب فالله عز وجل يقول أرأيت الذي يكذب بالدين واستعلم من يكذب بالدين إذا كنت لا تعلمه أنا أعلمك إياه فذلك الذي يدعو اليتيم هذا لا يذل اليتيم هذا يحقر اليتيم ويذل اليتيم ويهين اليتيم نعم ويأكل مال اليتيم نعم ولا يحسنهم اليتيم ولا يعطف على اليتيم ولا يرفق بحياة اليتيم هذا كذاب بدعائه أنه يؤمن بالذات والنشور إذا حياتنا تدل على إيماننا أو كذبنا على ذلك على الإيمان بيوم عظام الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين ما قلت لا ينفق على المسكين لا يعطي المسكين لا يحط يعني سلاء ما عندك عندك تفلس من أحد أمرك إذا كان عندك مال يجب عليك أن تنفق وما تقيم عند هذا لما عندك مال ما تقول أنا ما عندي مال وكل واحد مع مسير وشئنه وكل واحد يجر شاته من فرق وشه لا لا لا يا أخي الكريم ما عندك قم حفظ على المسير قل يا عباد الله الأيتام يموتون جوعا الفقراء والمساكين يموتون جوعا يا عباد الله قم مسجد أبدا إذا ما عندك ما تطيقه حفظ الناس اعطوا لك درجات التوحيد قد خلقت بالوجه وهذا فرق كفائي يجب أن نقوم بالإنسان والفقراء والمساكين اللي بيننا إذا ما في أحد عمله يتضرر أنا عمله بالجوع أو بالعرض أو كذا ونحن بين أظهرهم فهو عندنا ولا ما عندنا إذا عندنا نعطي وإذا ما عندناش نحط على من نعطي والجوع على من يعطي. ويكون عندنا جمعيات وعندنا ناس, نعم عندنا ناس ناس مهمين يقوموا بهذا الواجب. إذا ما فعلنا هذا لا نؤمن بيوم الدين, ولو أننا ندعي أننا نؤمن بيوم الدين كذابون. هذا نص قرآني ما هو كقول الشرعي, هذا نص قرآني. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم يقول فويل للمصلين الذين ما صلاتهم ساهون. نعم هؤلاء الذين يدعون انهم يصلون ولكن اذا صلوا لا يرجون ثوابها واذا تركوها لا يخافون عقابها. الصلاه غير روتينيه, نعم مجرد يعني اله, نعم شبح من الصلاه. هم يصلون لاغراضهم ولا يهتمون بها ولا يعطون قيمه ولا يرفعون حق قدرها, يعني لا يؤدون بالجنه بواجباتها وشروطها واركانها وكل ما استحقوا هذه الصلاه. ولذلك قال الذين عن صلاه عن صلاه ما قال الذين في صلاه يساوون. اذا كان عمل لكي يسهب في صلاه هذا هو, نعم هذا هو الذي يكذب بالدين. اذا خلاص مشينا كاملين السلام, ما فيش في الذي ما تسهاش في صلاته. نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته, نعم صلى الله عليه وسلم في الظهر او العصر سلم من ركعتين ثم ذهب الى مؤخره المسجد واتكا على جذع نخله وهابه الصحابه ان يتكلموا, فقام واحد يسمى او يدعز اليدين يدعز اليدين وتقدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقصر الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن, يعني ما قصرت ننسي حسب ظني, يعني حسب ظني عليه الصلاه والسلام يقول ما قصرت لان تيجي قصر وما نسيتش حسب ظني صرت كامله. قال لا بعض ذلك عرف الرجل على قلب بعض ذلك قد كان يا رسول الله واحده من جرعتين اذا ما قصرت لن تنسي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الصحابه ابي بكر وعمر كبار مشايخ الصحابه ابو بكر وعمر وغيرهم كبار الصحابه اصحيح ما يقول باليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فجاء صلى الله عليه وسلم اتم الصلاه انسى ولا يقول قط. وكان يقول اني انسى كما تنسون, اما لا انسى ولكن انسى لاسن. هذا حديث باطل اللي صحيح وهذا الصحيح يقول اني انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. فهو طبيعة بشري فهو بشر عليه الصلاة والسلام. نعم اذا يقول الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذي يخرج عن وقتها هذا ساعة صلاة ما يعطي قيمة الصلاة هذا يسوى عنها فما نعم أي كأنه يعد عنها عبر بعن كأنه نعم عند شيء زائد لا قيمة له ولا قيمة فهو راغب عنها لا يعطيها أهمية. نعم لا فلذلك قال الذين هم يراؤون اللي ما يعطيش القيمة للصلاة هذا رجل مراغب فهمتوا هذا رجل سيء الأخلاق لما علقتم مع الله من خاطعة الصلاة كان العرض يتكبر على الناس ولا يواسي الفقراء والإنسان والمساكين حتى علاقته مع المجتمع منقطعة لأن هذا مربوط به. إذا اشتري الإنسان عنده علاقة بالله صحيحة سيكون إن شاء الله ملكا يمشي على الأرض ويكون يمشي في العفو والحنان والشفقة ويؤوي الفقير ويواسي اليتيم وإلى آخره. نعم قال الذين هم يراؤون يعني إذا عملوا عملا رئاء الناس باش يسمعوا الناس يتحدثوا عنهم نعم ويشوفوهم يعملوا الذين هم يراؤون هؤلاء. قال ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. شنو الماعون؟ الماعون هو اللي تنقلوا احنا واحد يقول الموعد اذا كان بالناي يقول تحط لي هذا الموعد شنو الموعد؟ ذيك العامه في ذيك اللباسه وذيك الميزان وكذا مثلا او مسرقه ولا كذا الى اخره كيسمها كيسمها احنا كنقول الموعد احنا في البلد نقول الموعد مع فكين ماعون ماعون البنات والماعون ديال النجار والماعون ديال الحداد والماعون ديال الخيار والماعون حتى الطلب حتى الطلب عندهم الموعد شن الموعد ديالهم؟ كتيبه مشي ولا كيقول نقسم ذيك الشرح ديال الالفيه اللي عاقب الله يجيب لك هاد الشريه او لا جاء راه يقرا فيه لقد قال هذا الذنب نهي، هل يمنع النعم ولا لا؟ يمنع النعم. هذا اللي قال لك الان يخصني الباشا يخصني انا يخصني الغالب ورد عليك، قال ما في ترجو له، هو الذي يخصني هو الذي نعمت في ذيك كذا ذيك المترو، هو اي شيء من هذا المواعن اذا بنعطيه حل نعطيه الزجر. وبعضهم فسر النعم بالزجر. النعم المصير من سلام. اذا هذا اللي كاين مع الماعون هذا مرجع خير، ليه مرجع خير مع ربي؟ فكيف يكون عنده خير مع مع مع مع بني جلسين؟ وهذا المدى مربوطه بحاجه. اذا كان علاقته بالله مزيان ومشينه قد يكون على خلق الله مع خلق الله، نعم في رابطه العفو والحنان والشفقه، نعم في المواساه الى اخره والحب والايحاء. ولكن اذا مشت الامشى الاساس، شو الاساس؟ هو العقيده الصحيحه في الله عز وجل. إذا مشت هذه مشت الطرف. نعم العقيدة أولا يا دعاة الإسلام، يعمل هذا الكتاب العقيدة أولا يا دعاة الإسلام. هو بالآخر قال العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. اللي ما عنده عقيدة ما عنده دين. وقال عمسي من لا الأرض، نعمسي بالخيرات والبركات والطاعات، لا شيء. الأسف الدار لما كانت مبنية بالأسس صحيحة متينة أنا عم في كل شيء هش، يجي غشي غشي عاصفة وصفر بالماء. إذن هذا المعنى. قلت لكم إخواني إن الإسلام على هذه الآية باتفاق المفسرين أنها مكية، ومع ذلك هم تسرون تحض على الرفق نعم والعطف على اليتيم ومواساة الفقير والمسكين إلى آخره. بس أنا أرجو على أن الإسلام منذ البداية كان يعتني بالفقير والمسكين. أجي أرقع أسخل نعم سيدي كتب عندما تعرفش النوكة ذا الفقراء والمساكين كذبون وكل خير أتوا به من عندينا ولكنهم يجحدون. قلنا يا إخوان جزاكم الله خيرا من الآيات أيضا التي هي مكية ونراها أيضا تحض على المواساة الفقير والمسكين، منها قوله تعالى ما سلككم في سقر، وهي مسكية أيضا باتفاق. ما سلككم في سقر، أهل الجنة عندما يستقرون في الجنة ربنا يفتح لهم حتى في التلفزيون وربما بالمراءة هكذا يقول الخطوة يقول ما سلككم في سقر، جبت معنا شو السبب دخلكم النار؟ احنا كنا معك أن نعيش معك، ايش هذا شو سبب تجيبكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين، يقول لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كذلك ولم نكن نطعم المسكين، لا إله إلا الله، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نخوض في الباطل أش من دين هذا وش هذا، وهذا من اللي كيصلوا أجدركم هذه الصلاة، وهذا من المسلمين أش فعلهم هذا الإسلام، وهذا الإسلام هم متأخرون ما داموا متشبثين بهذا الإسلام، ما غادي يسمعوا طائرة ولا نعم في قنبلة ولا غادي يسمعوا سيارة ولا غادي يسمعوا نعم في الملكات، فهمتوا غادي يبقوا هنا محطين، شو نعطوك شو نعطوك وشو نعم يقضى عليهم هو تشبثهم بدينهم. ما داموا متشبثين بالدين وهم يعني في آخر القافلة. نعم يعني سبب تأخرهم، وهذه عليها كتابات كثيرة. وفعلا كفر الكثير الكثير من المسلمين كفروا، وكثير وكثير من خرجوا عن عقيدتهم ودينهم وأسرافهم انعمت، وزادوا بؤسا على بؤس وتعاسى على تعاسى وشقى على شقى. اذا ما كانش نعم مثلي سبب تاخرهم هو نعم تثبتهم بدين، بالعكس هو الصحيح. سبب تاخرنا وسبب تقاعسنا وسبب انحطاطنا وسبب تسلط اعدائنا علينا ونهب ثرواتنا هو شو سبب تخلينا عن ديننا. روح وجودنا وروح قوتنا وأعظم عتاد لوجودنا وغلبتنا شنو هو تشبثنا بالدين، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمن امسك العزة في غيره أذله الله. إذن إخواني الكرام يقول ما سلككم في قال كنا نخوض مع الخائضين، باطل يعني الإسلام وطعن في دينه كذا. وكان عامل في صحف تكتب ضد الإسلام وضد التشبه الإسلامي وضد الأحكام الإسلامية وتسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلاد إسلامية تنقل عن الغرب سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله واللي يقرأ في عرفة بلاد عربية إسلامية انعامات تنشر ما يسبه الأعداء حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه وشتمه وسبه النساء وإلى آخره وسبه صحابته عالم الجهاد العالم بلاد إسلامية قلوا للكفار رقع وهذا اللي يتكذب الزمن بلاد وش يقول مغرب لا بلاد أخرى وما أكثرها مشتش نسميها تسمون عنها فإن لله ثم يا إخوان جزاكم الله خيرا نعم من الآيات أيضا اللي فيها الصدر قوله تعالى ونكن نجيبكم غير آيات اللي هي مكية أو تلك الصور مكية نعم وفيها الحب على إطعام الفقير والمسكين ومواساة نعم الأيتام والمحاوج نعم منها قوله تعالى سبحان الله فلا اقتحم العقبة عقبة من جاي إخوان وما يسلكها إلا اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى من القوة الإيمانية مع عقبة ربنا يسميها عقبة وما يسلقها وما يجاوزها إلا صحيح العقيدة قوي الإيمان إن الله عز وجل بماذا نعم نتقوى حتى نسلك هذه العقبة العقبة الجاوزة قال فلقتحم العقبة لماذا لتقتحم العقبة هذا الإنسان الجاوز العنيد نعم هذا الإنسان الجحود ليه يجب أن يقتحم العقبة يقتحم ولقتحم يكون في شدة وقوة نعم تقول جيش اقتحم كذا معنى اقتحم يعني دخلها بوعن قوة نعم ذكرها قال فلقتحم العقبة هذه بطرق ما إلى الله العقبة هذه بطرق إلى الله العقبة إلى عقبة فلقص حمل هي ماذا؟ يلقص حمل عقبة قال وما أدرك فخذ من شأنه قال وما أدرك ولا أحد يدرك ما هي هذه العقبة يعني لا توصف في فظاعتها وشناعتها وصعوبتها شيء شق لن يقول والله بخذ قال وما أدرك من العقبة إذا قال وما يدرك معنى أنه أدرك هي اللغة وإذا قال وما أدرك أبدا ما وصلوش من كده يوصل العقبة شنو يفتيش وصلها وما أدرك من العقبة إيش هي باش الإنسان يقدر يتقوى نعم ويحمل من طاقة ما يستطيع به مجاوزة في العقبة إيش هو الدين ها قال فطور عقبة الله أكبر إذا شفت نعم شي مسلم تحبس حبسوه الكفار خصك تطلقه تبدل من مالك مال يعني وتطلق عليك وكل رقابة كانت نعم تحرر العبد تحرر في سبيل الله أو تشارك في تحريره أو تساعد على مكاتبته كل هذا من تحرير الرقابة واليوم فيه في وقتنا هذا من إنما شيء اللي عند إسرائيل هذا الفلسطينيين مساكن كده شيء 13 ألف ديال فلسطينيين رجالا ونساء وحتى على مسيدي صبيان بالضبط يعني وسبع سنين عشر سنين مع مثلا مسجلين السجن الاسرائيلي فكوا رقبه هذه الرقبه الان اللي موجوده الان يكون واقعيه فكوا رقبه لكن لا عبد ولا مكاتب ولا مدبر ولا اي شيء ما عدا ماشي اليوم ولكن اليوم شنو عندنا؟ ناس اللي مشيون في بلاد الكفر والعياذ بالله سواء هنا او هنا في كل المقصد مقصود اذا كان مؤمن مسجون عند كافر خص المسلمين يقوموا ويبذلوا ما عندهم يجوز حتى يخلصوا هذا المسلم من اصله قال فالكورة قال هذا واحد اللي كان تستعمل به على مجاوزات هذه العقبة وعلى تسلق هذه العقبة فكرة قال أو إطعام في يوم ذي بصرة اليوم أيام الحوار في يوم يزيم الصغابة يتيم ذا مقربة هذا يتيم أولا ثم قريب عنده شكي حقوق حقوق اليتيم وحقوق القرابة صدقة وصيرة يتيم ذا مقربة أو مسكين ذا مترابة مستقر الترعام صعبه خلاص كيف الرش بالتراب يغطي ويغطي بالبلاس يعني. أو مسكين ذا مترابة وهناك يقول الإمام مالك رحمه الله المسكين أحوج من الفقير لأن الله يكون في المسكين ذا مترابة ما قصي من الفقير يا ليه ليه نعم المسكين ذا مترابة ولكن إنما الشافعي عنده الأكل عنده المسكين عنده شيء حاجة والفقير نعمات اللي كثر في قارع عظامه الفقر ويستدل بالقصة نعمات قصة الخاطئة مساكين يعملون في البحر عندك السفينة ثم كانتك السفينة لمساكين يعملون في البحر إنما يسيبك فيهم وعلى كل حال هذه الشهادة العلماء من بالك سبب مسكين من دار مصرابة وهل مستدل بكذا على كل حال هذه خلافات من العلماء ولكن أنا أرجح ما قاله الإمام مالك رحمه الله في هذه الآية وهو مسكين ذا مترضى إذا كان مسكين عنده شيء من البخشوية هذا يكون عمال يعوي يطلق عليه مسكين ولكن الأساس المسكين يصير يطلق عليه هو مسكين ذا مترضى قال ثم كان من نبينا الله ثم كان من الذين آمنوا قال عندك نعم إذا تجوز هذا العقابة نعم باش تجوز هذا العقابة خصك هذه الأمور ولكن لا بد أن يكون الأساس والإيمان عندك يكون نعم ربما نعم تحرق به ولكن تلست مؤمنا أطعم فقير ومسكين من مساعدات خيرية أعمال خيرية تستحق شيئا خيرية ولكن ما عندكش الإيمان من الهاتي لا هذا الشيء شيء جدا جدا والله في الدنيا مثلا جمعيات خيرية أوروبية والأمريكية والنصارى هذا في اليوم العمال جابوا لك السفينة في اسمها سفينة ايش شريان الحياة لا كاملوا خير هذا خير يوم أوروبا تنزل وما جدوا ما جدواش الخير في بعض العرب قلت له غد مش تبعي مش كاي على كل حال هذول والله يقول سيستم الفقير والمسكين واليتيم ودول العقبة وثم كان من ثم تكون من الذين آمنوا قبل ذلك وبعد ذلك هذا الشيء كله على أرضية الإيمان احنا قلنا العقيدة أولا يا دعاة الإسلام لولي فقط الأرضية هذه العقبة مش تسلات هذه الأعمال اللي قلنا ولكن على أرضية الإيمان أما لما كنش إيمان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والله سبحانه وتعالى لا يطيع أحدا ورسول الحديث الصحيح صحيح مسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اللي عامل من طاعة ما عمل ربنا يجزيه في الدنيا ويجزيه في الآخرة قد يجزيه في الدنيا ويجزيه في الآخرة هذه من كرامة الإيمان ومن مزايا الإيمان ومن ثمرات الإيمان تجزى في الدنيا وتجزى في الآخرة والكافر يجازى في الدنيا أما في الآخرة ما يرش يجزى في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يصحح حديثنا نعم ويسر له في تجارته وفي أوفع الدر عن أولاده نعمات وما شاء الله وتقدق الطمر خيرات وطركة عليه بجميع جهاته ويدفع عنه الأرور والأرور بسبب تلك الأعمال الصالحة وتلك الحسنات التي قدمها ربنا عز وجل بتلك الأعمال يدفع عنه الأرور وربما يعطيه نعم من المكارم ومن الفضاء ومن الخيرات والبركات ما يعطيه ثم لا يموت حتى لا يبقى له شيء حتى إذا بقي له شيء يسهل عليه الموت حتى يلقى الله وليس له شيء وربنا لا يهمه مثقال ذرة أبدا ثم إذا هذه من الآيات اللي قلنا هي ملكية ونفهم منها على أن الإسلام اعتنى بالفقير والمسكين ونعم واليسير يعني منذ فجره منذ بدايته. هذه من كرامة ست السبع عظمة يا إخوان. نعم لكن لما نقول ثم ازلت هذه أردس آيات أحاديث نعم في الترغيب فيها. كثير من آيات القرآن لا تكاد تجد سورة إلا وتنص إما تنص أو تعليم أو إشارة إما بالنص أو الإشارة تحصل على. وإحنا قلنا قرن الصلاة بالزكاة في 82 آية في القرآن بصرف الإسلام العظيم كيفاش نعمل يعني عبادة مالية وعبادة بدنية علاقة بالله وعلاقة بالمجتمع حب على شو يجعلوا ركنا من أركان هذا الدين الصلاة والزكاة. رسول معاذ إلى اليمن رضي الله عنه وقال وقال له أنت ستذهب إلى قوم أهلك أهل علم عندهم علم أو يوميين حل مكيون لا ناس أصحاب علم أول ما سبعهم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنهم أجب العقيدة العقيدة الأولى أول ما سبعهم شهادة فإن أجابوك إليها فأعلموا أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله فرض عليهم فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وترد في فقرائهم. هناك العلماء ما نص على أن اليتيم مثلا اليتيم غني يخرج الزكاة لا يخرج الزكاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استثنوش هؤلاء أو شيء مجنون عنده مال مال عنده مجنون هو مجنون تخرج لأن هذا حق المال موش حق الأشخاص لأنه لا وغير مكلف اليتيم لأنه لا يثنى بعد البلوغ كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت ثم كيف اليتيم يقول العلماء بهذا النص نعرف يقينا على أن اليتيم إذا كان غنيا فيجب في ماله الزكاة لأن حق المال وكذلك أيضا إذا كان مجنونا أو كان أملاه كذا فهو هو غني يجب أن تخرج الزكاة لأن حق الزكاة حق المال. الرسول أخونا ما استثناش وتقول البيان عن وقت الحاجة لا يجوز أحد العلماء. إذا خلص يؤخذ من أغنياء وتضعوا في فقراء هذه كانت دعوة لابد جعل مواساة الفقير والمسكين ركنا من أركان هذا الدين. وأنتم ترون يا إخوان نعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد كثير من العرب منهم من خرج عن الإسلام نهائيا وقالوا يعني قائد هذا الدين ورسول هذا الدين مات ويموت تموت دعوته بموته فارتده. وبعضهم سمع عن الصلاة وبعضهم سمع عن الزكاة قالوا خصوصنا نؤتي الزكاة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا الآن نصلي قبل الإسلام ولكن الزكاة خلاص سمع عن الزكاة. فأبو بكر اسمها هذه أيام يعني هذا أيام ردة نعم هذا أيام ردة. فقال أبو بكر الصديق وجمع الصحابة وقال لهم والله يعتشرهم بما يفعل مع هؤلاء واحد أشار مما أشار به ولكن أبو بكر الصديق شرح الله صدره للإسلام فقال لهم والله سأقاتلهم حتى يؤذون ما كان سيؤدوا ما كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو منعوني عقالا أي حبل يربط به البعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه لأن كان في وقت رسول الله إذا أدى واحد جمل واحد البعير أدى واحد جمل خصو جبنا باش نقودوه سيقودوا نعم هذا الجمل باش نقودوه هو خصو جبنا الجمل يجبنا الحبل باش نقودوا هذا الجمل. قال والله لو منعوني ذلك الحبل اللي كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ادوش والله تلقت الجزر علاش حق الفقراء والمساكين والايتام والمحاويج. وفعلا قاتلهم ولا لا قاتلهم اسمها حرب حرب ياش حرب الرداء بل التغليب لان كانوا مرتدين هؤلاء جعلهم كانهم مرتدون لان اذا ما ادى الزكاه يقول يا اخي المشركين صافي هو من اهل جهنم مخلد بالنار لا قد يدخل جهنم من اجل هذا الحق الذي منعه قد نقول هذا نعم او سبحان الله الحسنات للسيئات او اتركه شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم او شفاعه الملائكه أو شفاعة الشافعين المؤمنين أو كل العصاة الله عز وجل هذا على مصراعه أمور وأمور كثيرة مقدرش نحكوا عليه من الردة ولكن باب التقليد لأن في وقت أبي بكر الصديق رضي الله عنه الناس انخصموا على ثلاثة أكثر منهم من كان مرصدا نهائيا فقل لي قلت كلمة وقيل لها حرب الردة حرب الردة. نعم إخواني جزاكم الله عنا خيرا آيات آيات قرآنية تحضنا نعم وترغبنا بالزكاة منها قوله تعالى إن المتقين انظروا هذا من صفات المتقين ومن شأن المتقين اللي تزيد بزي التقوى اللي تزيد بزي التقوى هذين أوصافه خلنا المتقين يجدهم في جنات ترى متقوا جميعا يعني اتخذ وقاية تحفظه من غضب الله والنار نعم والتقوى هي امتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه الله عز وجل إذن طبقت الشريعة نعم بحذافيرها بقبلها وقبلها بعقائدها نعم وأعمالها عقيدة وشريعة إن التقوى كان تقوى النفوس وتقوى القلوب التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره القلب أولا القلب يصدق مع الله ومفعم بحب الله يعظم الله ويسمع ويخضع ويعتمد ويتوكل ويخشى ويخاف الله التقوى ها هنا هذا الجوارح والجوارح هي نعم في الحقيقة جنود لهذا القائد العظيم وهو القلب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله كم واحد يقول لك الإيمان في القلب هو أعمالك خليك للإيمان في القلب كذا الإيمان في القلب تظهر على وجهه وعلى جوارحك وحياتك الكذاب يبني كذاب الله تجول أي الإيمان في القلب الإيمان في القلب هذا كيف يجعل هذا قابل هذا في العامات عبارة عن محرك محرك الجوارح محرك السيارة نعم إذا كان محرك صحيح شوف جوارح كلها كانت تظهر في عامة في مولاه نعم في حتى العين حتى الأذن حتى كل واحد يسمي يهدر مع الشعب ويسمع فيه ثلاث قلبك مش معاه كم الواحد جاب قدامك والله في الشارع ومسكه يقول مسكه والله مسكه يقول شو السيارة يقول شو صدر لي علاش قلبك مسكه انت قدامي مسكه علاش شو كي يشوف القلب شو كي يمشي في الطريق القلب كل شو كي يعمل القلب اذا الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهو القلب وهو القلب نعم هو كل شيء ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اذا يا اخوان جزاكم الله خير قلنا المتقين نعم في جنات في جنات ما شاء الله أشجار وثمار وفواكه لا حصى ولا لا ما لا عين رأتها لا أذن سمعتها لا خطر على قلب بشر لا ما هو فيها سبحانك في جنات وعيون تتصفق في هذه الجنات من هنا وهنا تسقى بهذه العيون وعيون آخرين ما آتاهم ربهم الله أعطاهم من كرامة وأعطاهم من الخيرات والبركات والرحمات ما شاء الله آخرين ما آتاهم ربهم الذي رباهم بكتابه والذي رباهم برسوله صلى الله عليه وسلم في منهاج رسوله أتوا آتاهم ربهم قال ثم ابتغوا هذا الجزاء على فيهم ونحن فهمنا من التقوى ولكن التفصيل فهم التقوى فهمنا هالشيء كله جميل نتقوا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا هذا الضرب الطاقية إنهم كانوا قبل ذلك محسنين الله أكبر كانوا محسنين والإحسان كفر من إحسان كفر بينوا الرسول صلى الله عليه جبريل قالوا من الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه يعني العبادة الله أكبر كلا وعمارات الكراء لا يحصل الزكاة تجب فيما ينمى إلا فيه نماء يعني منسوج يحدث من الناس هذا يجيه الزكاة. أما الأشياء الثابتة الممكن مثلا عند الإنسان مكينة كسوة كسوة 500 مليون هالشي كيف 500 مليون بغصة فما مليار لا زكاة فيه إنها ثابتة. سيارات ما فيه عمارات الكراء ما فيه يجي زكاة ما تنتجه هذه الأشياء اللي ستنتج هذه الأشياء والمستفاد من هذه الأشياء هو الذي يزكى. أما هي في نفسها لا صحيح. عندك ألف سيارة سيارة ألف وألف عمارة كلها كراء ما يستفاد منها وما يستخرج منها وما ينتج منها هو الذي يزكى. أما هي هذا عليه الحب. إيه نعم. ثم يقول هب شرط الزكاة لمن مات وعليه دين. هذا مات وعليه دين. معروف أن من أصناف الثمانية المدين. من مستدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. معنى الغارمين من المدينين على الدين ما عنده يسدد به الدين نعطيه من الزكاة لسداد دينه. هذا ميت وعليه دين. تعرفون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اقر اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. اذا كفنيت يؤدي ولد الله عنه هذا الله يؤدي عنده ومن اقرها يريد اتلافها اتلافه الله ولو أدينا نحن عنه أتلفه الله. نحن نقول في الجواب عن هذا نقول ننظر إذا كان الأحياء فقراء محتاجون فقراء مملكون هؤلاء يقدمون على الميت لما بين أمي وأولاد لكن الأحياء يقدمون. إذا كان عدد الأحياء عنده الحمد لله يعني في فقراء كذا ولكن ما هم عامة محطون ها لا مسكينا لا متراضع لا لا لا هذا الإنسان عامة يمكن أن أدي عن هذا الدين عن هذا الميت فلا بأس والإنسان محبوس بدينه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين. إذا أوتي بميت يقول عليه دين يقال نعم قد صلى على صاحبه أنا لا أصلي عليه زجرا له هو خلاص ولكن زجرا للاحياء حتى لا تصلوا على احد اموال الناس لا ما تنسى حتى اعمل لك بيت المال لما تكون بيت مال الدوله نعم حين ذاك خبر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سال عن احد هل عليه ذلك ان يؤدي عليه الصلاه والسلام بيت المال المسلمين ثم يصلي اما كان يصلي على صاحب الدين نعم هكذا. ثم يقول الأخ الكريم هل تجب الزكاة على من عليه الدين؟ هذا عكسيه هذا عليه الدين وعندهم عما تكون شيء بعد وعليه ديون وربما السلعة كلها دين أتى بها من هنا وهناك ديون في المدينة 20 مليون 30 مليون 10 ملايين ايش يعمل؟ نقول يحجز بعض العلماء يقول لا يزكيه كذا ولكن الصواب الذي نراه وقال به كثير من العلماء هو انه يحصي شحال عليه من الدين وشحال عليه من المال اذا كان كذب هذا ما له شيء استغرق دينه مالا هذا معنى واذا كان عمى زين اذا كان يعني الدين شيء ولكن كيف يصدر شيء حاجه عنده 20 مليون 10 مليون وعشرة تشطروا يزكي عشرة مفهوم هذا؟ اي نعم. واحدة اخرى ربما السؤال عنها وكثير ما نسأل عنها عنده الانسان ديون كيس لها الناس وجه زكيتها هي هذه تنظر اذا كان الدين على المسير بحيث متى اراد الانسان ان ياخذها اخذها لكنه يجيبه لانه في البحر يزكي. وإذا كان على المعسر كان في شيء عنده وزن لأن الله يزيد الله يسأل الله هذا الدنيا الموال الأزمة فمسيه هو الأزمة الأزمة هو الأزمة لكن إذا على كل حال قد يرحم الله هذا العام الجديد حتى تشبروا عاد عاد جديد بتشبروا وإذا كان أعوام سنة يوم العلماء الإمام مالك رحمه الله يقول ولا بقي هذا في عشر سنين عشر سنين ذكر سنة واحدة شيء واحد عشر مليون ولكن عشر سنين هو كبر به فمشي واحد 12 برتيع برتيع عشر سنوات قطع عن فرق كامل مش هاتي مسافر عنه فمشي ولا لا خمسين سنة واحدة يعني ما كنت ما كنت تتفليكوه أرجى لهم مالك وخلاص ربما مفلس حصل في الدنيا تقول احنا شايفين تمشي ولا على كل حال هو ثم يا اخوان يقول الشخص لم يؤدي الزكاه اربع سنين ماذا يلزمه اربع سنين ما ادي الزكاه اربع سنين اربع سنين هذا في سبيل الله اللي ضيع الفقراء والمساكين حق الله وحق الفقراء في ماله هو يتلاعب ويتماطع فهمتي ولا لا الله ما يعيش ويزكي لك السنوات كامله ودين الله احق بالقضاء كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله احق بالقضاء حتى لو قيل ان تعدي زكواتك في البث العادي مثلا إما سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات ما حرم الزكاة ومات والدين عليه الزكاة دين الله باتفاق العلماء ولا بحاجة دين الله أحق بالقضاء من دين الآدميين من دين الآدميين لم يزكي حياته كل إنسان التي زكى فيها ما أيوة الله مش نسوي الله مش علينا وعلي الله مش علينا وعلي اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه